بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا وإياكم بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم في الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات. حياكم الله فضيلة الشيخ. ما زلنا في القاعدة 59 بعد 100، وفي القسم الثالث حفظكم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الثالث ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت إلى الأصل، وذلك في صور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه القاعدة كما تقدم إذا تعارض الأصل والظاهر، فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها مثل الشهادة والرواية والإخبار، فهو مقدم الأصل بغير خلاف كما ذكر المصنف رحمه الله. ونحن قد تكلمنا على الأمثلة في تقديم القاعدة، وذكرنا أمثلة على هذه القاعدة في أقسامها، والمصنف رحمه الله كما هو في الأصل قسمها، والعلماء بحسب اختلاف المذاهب مختلفون. منهم من يجعل بعض الأمثلة ربما يجعلها في قسم غير القسم الذي يجعلها صاحب المذهب الآخر بحسب الأدلة والقرائن والدلائل. والمصنف رحمه الله كما تقدم ذكر الأمثلة التي تليق أو تناسب كل قسم من هذه الأقسام الأربعة. تقدم أنه إذا كان الظاهر حجة مثل الشهادة والرواية والإخبار أو الأخبار، فإنه يقدم بلا خلاف. وذلك مثل أصل براءة الذمة، فلو أن شاهدين شهد أن فلان ذمته مشغولة بدين، نقول في هذه الحالة نأخذ بهذه الشهادة، وإن كان الأصل براءة الذمة، لأن الشهادة في هذه الحالة مقدمة بلا خلاف. وكذلك أيضا لو أخبرنا إنسان مثلا بدخول الوقت، فإنه نأخذ بكلامه وإن كان الأصل عدم الدخول، كما لو أخبرنا مثلا بغروب الشمس فإننا نأخذ بقوله في دخول الوقت وفي حل الفطر للصائم. وهكذا مثل أخبرنا أن هذا الماء وقعت فيه نجاسة، فإننا نأخذ بكلامه وإن كان أصل طهارة الماء. وهكذا هذا قسم مستقل، وبمعنى أنه يقدم الظاهر بلا خلاف. ما سواه من الأقسام الثلاثة فإنه يختلف، تارة يقدم تارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهر، وتقدم الإشارة إليه. إذا تقدم الإشارة إليك فيما إذا تيقن الطهارة لماء أو النجاسة لماء أو طهارة ثوب أو نجاسة ثوب، فيبني على هذا الأصل. هذا هو يعني، ولا يلتفت إلى القرائن، لو عنده قرائن مثلا في أو دلائل أن طهارة هذا المكان قد ذهبت أو أن نجاسته قد ذهبت، ولكنها قرائن لا تقوى على إزالة الأصل الذي استمسك به، فإنه يبقى على الأصل كما تقدم. وجعله قسما مستقلا لأن فيه قرائن زعزعت أو زحزحت من هذا الأصل، فلهذا جعله قسما مستقلا، وهو العمل بالأصل ولا يلتفت إلى القرائن هذه، لأن الأصل بقاء هذا الذي استمسكنا به. والقسم الثالث وهو ما عمل فيه بالظاهر، عكس القسم الثاني، ولم يلتفت إلى الأصل، بمعنى أنه زال ذاك الأصل أو أنه يعمل فيه بالظاهر، لأن الظاهر من هذه الحال مثلا أن في تمام العبادة مثلا أو سلامتها، كما سيأتي في الأمثلة التي تبين وتوضح الأخذ بالظاهر. وإن كان الأصل بقاء هذه العبادة في الذمة، أو أنه مثلا في عقد من العقود كما سيأتي في كلام مصنف رحمه الله. نعم، ثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال: منها إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن منها، فإنه لا يلتفت إلى الشك وإن كان الأصل عدم ذلك. نعم، عدم وإن كان الأصل عدم. نعم، وإن كان الأصل عدم ذلك وعدم براءة الذمة، لكن الظاهر من أفعال المكلفين للعبادات أن تقع على وجه الكمال، فرجح هذا الظاهر على الأصل. نعم، هذا أيضا هو أو هذا المثال فيما إذا شك بعد الفراغ من الصلاة. لو الإنسان صلى ثم فرغ من الصلاة أو توضأ ففرغ من الوضوء أو مثلا شك بعد الفراغ من ركن في صلاته فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك. إذا كان قد أدى العبادة وفرغ منها ثم حصل له شك في أنه لم يؤدي هذا الركن مثلا أو حصل له شك في الصلاة بعد الفراغ منها فنقول لا يلتفت إلى هذا الشك. وإن كان الأصل بقاء الصلاة في الذمة والأصل عدم براءة الذمة، هذا هو الأصل، لكننا نقول إن الظاهر من أفعال المكلفين للعبادات أن تقع على وجه الكمال، فهو دخل في الصلاة وأداها وفرغ منها على الوجه المطلوب وهو كان يصلي كما أمر ويجتهد أن يؤدي العبادة بركوعها وسجودها وأقوالها وأفعالها على وجه الكمال، هذا هو الأصل، هذا هو الظاهر من حاله أنه أداها على وجه الكمال، أداها على وجه الكمال. فبعد ذلك حصل عندنا شك بعد الفراغ منها، نقول لا نلتفت إلى هذا الأصل لأنه يعارضه ظاهر قوي، يعني ظاهر قوي وهو أنه كما تقدم أنه فرغ منها وأدها على وجه المطلوب. ثم لو فتح هذا الباب لكان سبيلا لتسويل الشيطان وسوسته في تلبيسه في عبادته من جهة أنه لم يؤدي هذا الركن، لم يؤدي هذا التسبيح، لم يؤدي هذا القول، فيفتح بابا. ثم هو في الحقيقة مجرد شك. ثم قد يقال أيضا إن هذا الظاهر ترجح بأصل وهو حينما دخل في صلاته وفرغ منها فإن الأصل أن تكون الصلاة صحيحة. ممكن أن نجعل أن الصلاة في هذه الحال أو أن هذه العبادات أداها كالأصل المستقل الذي أداه على وجه والأصل صحة صلاته، يعني ممكن نقول أن الأصل صحة صلاته كما أننا نقول إن الظاهر هو سلامتها من الناس، كذلك نقول إن الأصل صحة صلاته لكن يغلب جانب الظاهر من جهة ما ظهر من أحوال من حال المكلف. فهذا هو القسم الثالث ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت إلى الأصل. ثم هذه المسائل في الحقيقة تختلف المذاهب فيها، لكن المصنف رحمه الله جرى فيها على المشهور في مذهب رحمة الله عليهم في أن هذه الفروع تفرع أو تخرج على هذا القسم، وهو ما عمل وهو أن الظاهر سلامة الأفعال وأنها أديت على وجه الكمال، فرجح الظاهر أو رجح الظاهر على هذا الأصل. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال: أو صلى ثم رأى عليه نجاسة شك هل هي قبلها أم لا. نعم، كذلك أيضا أو صلى ثم بعد الصلاة شك رأى نجاسة. نعم. ثم شك هل هي قبلها أم لا، هل هي قبلها يعني قبل الصلاة أم بعد الصلاة. هذا كما نقول الأصل صحة الصلاة، الأصل صحة الصلاة وأن صلاته تامة، هذا هو الأصل. وهذا في الحقيقة ينبني على على على على مسألة خلافية، وهو أنه إذا رأى النجاسة بعد الفراغ من الصلاة هل نقول إن اجتناب النجاسة شرط على كل حال، وأنه سواء كان جهلها أو نسيها وكان عالما بها. فأحد القولين في المسألة أنها شرط، فكأن كما لو تذكر أنه لم يتوضأ، وعلى هذا يعيد إذا كان عالما أن النجاسة موجودة. لكن تفرع على هذا القول وهو ما إذا رأى عليه نجاسة وشك هل أصابته النجاسة قبل الصلاة أو بعد. إنسان سلم، لما سلم رأى في ثوبه نجاسة، ثم شك هل هذه النجاسة أصابته قبل الصلاة أو بعدها. هو في الحقيقة يعني هذا عند حد شك، ولا الإنسان حينما يسلم ثم بعدما سلم رأى في كمه نجاسة، هذا يعني يكاد يقطع أن النجاسة أثناء الصلاة ولا لا؟ مع أنه محتمل أن يكون نزلت عليه نجاسة من فوق من السقف مثلا، لكن هذا بعيد، قد يقول الله المكان هذا ليس فيه مثلا نجاسة تنزل عليه مثلا، لكن لو كان مثلا فرض أنه صلى في مكان وهذا المكان ربما جرى من نجاسة، أو على القول مثلا على القول بأن مأكل اللحم مثلا نجس، روثه نجس كما هو مذهب أحمد رحمه الله، وكان يصلي في مسجد والمسجد هذا فيه حمام، ثم لما سلم رأى عليه ذرق حمام، نعم، ومحتمل أن هذا الذرق أصابه أو نزل بعد الفراغ، نعم، مثل ما حكي عن أحد علماء الشافعي، أظنها أبو بكر الباقلاني، أبو طيب الباقلاني رحمه أبو الطيب رحمه الله أو غيره، أنه كان يصلي، أراد أن يصلي مرة، فلما شرع كبر في الصلاة وقال الله أكبر أصابه ذرق حمام من فوقه، نعم، ثم انفصل ثم ذهب وغسل ثم عاد وكبر، ثم لما أراد أن يكبر أصابه مرة أخرى، نعم، ثم ذهب، لأنهم يرون أن مأكل اللحم من الحمام والدجاج وأنه نجس، ثم لما جاء الثالثة كذلك، فأتعبه ذلك وأزعجه، فلما كبر أصابه الحمام في السقف، قال اللهم على مذهب أحمد الله أكبر وصلى رحمه الله. هذا يجري، ممكن يجري على القول على هذا، يعني لو أنه أصابته نجاسة وربما أنها نزلت عليه مثلا من السقف وكان فيه نجاسة على هذا القول مثلا، أو نجاسة على قول الجميع، في هذه الحالة شك فيها. هم من قال إنه إن الصلاة لا تصح، قال الأصل أنها لم تنعقد، لأن الشرط شرطها هو اجتناب النجاسة، لأن شرطها اجتناب النجاسة ولم يوجد. ومن خالف قال الظاهر صحتها. هذا على هذه القاعدة. وعلى القول الآخر الصحيح المختار نقول الصلاة صحيحة على كل حال، حتى ولو جزم أن النجاسة أصابته أو أن النجاسة موجودة أثناء الصلاة، وهو يقطع بذلك، لأننا نقول إنه لا يؤثر وجودها إذا كان ناسيا أو جاهلا، والمسألة سبق الإشارة إليها ونقوى ما يستدل فيها. هذا حديث بسعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود وغيره، لما صلى عليه الصلاة والسلام ثم خلعنا عليه، ثم خلع الصحابة نعالا، ثم قال إن جبريل أخبرني، لما قال لما خلعت نعالا قالوا رأيناك خلعت نعالك فخلعنا نعالا، قال إن جبريل أتاني وأخبرني بهما قدرا في رواية خبثا، ولم يستأنف صلاة عليه الصلاة والسلام. فدل على صحة الصلاة إذا نسي النجاسة، ولو كان أو نسيها أو كان جاهلا بها ثم رآها ثم علم بعد ذلك، والمسألة فيها دلائل أخرى. نعم، تبارك الله. لكن قد يتساءل الآن المستمع الكريم، نعم، عن الصحيح في ما يتعلق بالمسألة التي ذكرتموها فيما يتعلق مأكول اللحم من الطيور في ذرقها. الصحيح الطهارة. نعم، الدليل أدلة كثيرة جدا، الأدلة أصحها حديث أنس في قصة العرانيين لما أمرهم أن يأكلوا من أن يشربوا من أبوالها عليه الصلاة والسلام، أشربوا لما استوخوا المدينة أمرهم يشربوا من أبوالها، نعم، ولو كان نجسا لم يأمر بالتداوي به، لأنه قال تداوي ولا تداوي بحرام. نعم، وما ينطبق على الدواب ينطبق كان على جميع المأكولات. إذا كان هذا في الإبل فغيرها من كالغنم وغيرها من باب أولى. نعم، طيب أحسن الله إليكم، سؤال يعني يفرض نفسه ويطرح نفسه فيما يتعلق بتغيير مذهب، قد يرى من واقع هذه القصة، قد يقول قال من حقي أني أختار من المذاهب ما يوافق الذي يريحني، هل هذا من حقي؟ هذا إمام رحمه الله، نعم، بل هو مجتهد عند بعض العلم، نعم، هذا إمام أدرك، ربما أنه يعني أدرك من خلال ما وجد من الحرج أن مثل الحرج لا تأتي بالشريعة، نعم، ثم رحمه الله قد يكون تبين له من خلال النظر، ولأن مسألة النظر والترجيح قد تتبين للإنسان، نعم، من جهة النظر والاستعراض الأدلة، أو أنه حمله على إما من جهة ترجح أنه ليس بنجس، أو أنه مثلا عمله تقليدا لما أشكل عليه الأمر، أو أنه مثلا رأى الحرج والمشقة مسقط في مثل هذه الحالة، فكلها تخريجات من وجوه التخريج في هذه المسألة. نعم، نعم، أثابكم الله يا شيخ. ثم قال المؤلف: أو اختلف المتعاقدان بعد العقد في بعض شرائط صحة العقد، فقول مدعي الصحة، نعم، والصلاة بغلبة الظن بدخول الوقت، نعم نعم صحيح. نعم كذلك أيضا لو ادعى اختلف المتعاقدان لو تبايعا سلعة ثم بعدما فرغا من العقد قال اختلف المتعاقدان في بعض شرائط العقد فالقول قول مدعي الصحة. نعم. كما لو ادعى مثلا العاقد لو قال العاقد اللي باع ادعى أنه غير مأذون أنه مثلا غير مأذون وأنه باع مال غيره وهو غير مأذون أو ادعى مثلا أنه غير مميز مثلا وحال البيع غير مميز أو أنه صبي ولم وباع شيئا ليس له أن يبيعه مثلا وليس مأذونا له في هذه الحالة نقول أصل صحة العقد والأصل سلامة العقد نقول الظاهر يعني فقول مدعي الصحة لأن الظاهر هو سلامته الظاهر وإن كان الأصل هو عدم الإذن مثلا والأصل مثلا حينما يكون عدم بلوغه إذا كان ادعى البلوغ فعندنا هنا الظاهر وهنا الأصل لا شك أن الظاهر هنا قوي وإلا ممكن أي إنسان يدعي أنه لم يتم العقد فنقول العقد تم بشروطه ثم هذا الظاهر ظاهر قوي كما تقدم والأصل صحة وسلامة العقود وهذا كما تقدم لنا أنه ممكن تجريه على الظاهر نعم. تجريه على الظاهر وممكن أيضا تجريه على الأصل كما يجعل بعض العلماء أن هذا ممكن أن يجعل أن الأصل صحة العقود الأصل سلامته مثل ما نقول الأصل لو أن إنسان أراد أن يبيع شيئا أو أن يشتري شيئا من أسواق المسلمين فنقول الأصل أن هذه التي تباع الأصل سلامتها وحلها وعدم تحريمها نعم. وعدم تحريمها ثم هذا الأصل يقوى بالظاهر من جهة اجتماع الشروط وتوافر الشروط فمن ادعى فوت شرط أو عدم شرط فنقول القول قول مدعي الصحة ما لم تأتي قرين دليل قوي يزيل هذا الأصل وهو الحج وهو الظاهر وهو الأصل الذي يزيل هذا الأصل القوي الذي يقوى على إزالة هذا الظاهر نعم والصلاة بغلبة نعم. نعم والصلاة بغلبة الظن بدخول الوقت أيضا سبق قراءتها نعم. وهو ما إذا يعني غلب على ظن دخول الوقت لكن تقدم معنا أن هذه المسألة قد يمكن أن تجعل في من باب القسم الأول وهو الظاهر الذي هو حجة شرعية لو أن إنسان أخبر بدخول الوقت نعم. هذا ما في إشكال يكون حجة شرعية لأنه خبر ويزول ذاك الأصل وهو عدم ذهاب أو عدم غيبوبة الشمس مثلا في المغرب أو عدم دخول الوقت أو عدم زوال الشمس مثلا لصلاة الظهر وهكذا لكن إذا لم يكن عندنا ظاهر هو حجة كالخبر مثلا إنما عندنا ظاهر هو غلبة الظن قرائن وهذا تقدم معنا أنه إذا كان الظاهر مثلا قرائن أو غلبة العادة مثلا إذا كان الظاهر مثلا غلبة العادة أو مستنده العرف هذا هو الذي يأتي فيه تارة تقديم الأصل وتارة تقديم الظاهر وتارة يخرج مسألة خلاف فهذه المسألة ما عندنا فيه ظاهر هو حجة شرعية بأن يخبرنا إنسان بأن يخبرنا مثلا عدل بأن الوقت قد دخل إنما عندنا قرائن مثل يكون الوقت الآن متأخر وظاهر أن الليل أقبل من هنا والشمس والنهار أدبر منها هنا ويغلب على الظن أن الشمس قد غربت في هذه الحال نحكم بغروب الشمس وحل الفطر ودخول الوقت بناء على قوة القرائن هذا هو الظاهر الذي قدم على الأصل لأن الأصل عدم دخول الوقت كما تقدم نعم نعم والفطر بغلبة الظن بالغروب نعم كذلك أيضا الفطر بغلبة الظن بالغروب مثل ما تقدم لأنها مسألتان دخول الوقت للصلاة وكذلك غروب الشمس للفطر وتقدم وذلك أنه إذا كنا نحكم بدخول الوقت مثلا بغروب الشمس فكذلك أيضا بغروب الشمس لأجل الفطر ولا يشترط تيقن الغروب لا يشترط تيقن الغروب للفطر وهذا هو وجه كونه الظاهر من جهة وجود القرائن مثل ما تقدم في المسألة قبلها لأن ما عندنا ظاهر هو حجة شرعية متفق عليها بلا خلاف إنما عندنا قرائن في هذه الحالة نعمل بها ولماذا عملنا بقرائن لماذا؟ لأن للوقت علامات، لأن الوقت عليه علامات يدل عليها، من جهة مثلا، من جهة مثلا كما تقدم أن الليل أقبل منها هنا، وأن النهار أدبر منها هنا، وبدأت تظهر الظلمة، هذه قرائن تقوي غروب الشمس فعملنا بها، وإن لم يكن عندنا ظاهر هو حجة متفق عليها كما تقدم. نعم أثابكم فضيل الشيخ. ثم قال: ورجوع المستحاضة إلى الغالب. كذلك أيضا رجوع المستحاضة إلى الغالب، المستحاضة حكاها معروفة، فلو أن امرأة مستحاضة نقول إنها في ترجع إلى غالب إلى عادة إلى غالب العادة، معنى إذا كان لها عادة، إذا كان لها عادة ترجع إلى عادتها إلى عادتها، وإذا لم يكن لها عادة فإنها ترجع إلى التمييز، إذا لم يكن لها تمييز فإنها ترجع إلى نسائها من قراباتها. فنقول إنها ما دام أنها استحيضت الآن وهي لها عادة ترجع إلى عادتها، لأن الغالب أن عادتها هي حيضها، هي حيضها. وإن كان الأصل مع أن الدم موجود الآن، نعم. هي الآن لو كانت استمر بها الدم، سألناها قالت إن لها عادة مثلا 6 أيام من أول الشهر، نقول ترجعين إلى عادتك، ترجع إلى عادتها، مثل ما جاء في الأخبار أنه عليه السلام أمرها بذلك. وإن كان الأصل استمرار الدم وعدم انقطاع الدم، هذا الأصل، لكن تركنا هذا الأصل لأجل أن هذا هو الغالب. ثم في الحقيقة هذه المسائل في دخولها مثلا في الظاهر موضوع نظر، لأن هذا ورد فيها نص، والنص كالخبر، النص يعني كالظاهر، يعني يلحق هذا الظاهر بهذا الظاهر الذي جعلهم باب القرائن بالظاهر الذي يكاد يقطع به، لكن هو ضعف من جهة الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، ومن جهة أنه عارض بعض الأدلة في نظر بعض العلم فجاء الخلاف في هذه المسألة، لكن صحة الأخبار في أن ترجع إلى عادتها أو إلى التمييز إن لم يكن لها عادة أو إلى عادة نسائها من قراباتها. نعم ثابت من فضيل الشيخ. ثم قال: وامرأة المفقود. نعم كذلك أيضا امرأة المفقود، هذه المفقود إذا كان على خلاف، إذا كان مثلا غاب فقد في فقدا هو الغالب عليه الهلاك، فالمشهور في مذهب رحمه الله هو الثابت عن عمر رضي الله عنه من طرق عدة نحو 8 طرق أنها تتربص 4 سنين من حين فقده، ثم بعد ذلك يحكم بموته، وتتربص 4 أشهر و10 للعدة، ثم بعد ذلك لها أن تتزوج. هذه امرأة المفقود حكمنا بوفاته وترتب الأحكام الأخرى عليه من جهة الوفاة، من جهة العدة وما أشبه ذلك من الأحكام المتعلقة بوفاة زوجها المفقود، وإن كان الظاهر عدم وفاة، هذا الظاهر لأن ما عندنا خبر يقطع يخبر يوم، فلهذا حكمنا بهذا. نعم. ونقض النوم للوضوء. كذلك أيضا نقض النوم للوضوء، يعني مراد بالنوم المستثقل، وهذه مسألة فيها خلاف كثير، بمعنى وهذا يبين لنا أن الأظهر أن النوم ليس ناقض بنفسه، إنما هو مظنة للنقض، ولو كان النوم ناقضا ما وردت هذه المسألة وما ورد هذا التفريع في هذا الأصل، لأنه إنما بنينا على هذا لأن النوم ليس بناقض، وذلك أنه إذا نام فالأصل إنه ما أحدث، الأصل ما أحدث، لكن لماذا حكمنا بالنقض؟ لأنه حينما يستثقل نومه فالعينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء فيغلب على الظن أنه أحدث، فأخذنا بهذا الظاهر وهو الحكم بأنه أحدث، وتركنا ذاك الأصل وهو أنه لم يحدث، وهذا كله جار على النوم ليس بحدث. أما من قال إن نفس النوم حدث فلا يفرق بين النوم القليل والكثير، لكن الصواب هو قول جمهور أن النوم ليس بحدث، وهو على خلاف بينهم في النوم الذي يحكم بأن صاحبه قد انتقض وضوءه. نعم نعم أثابك من الله فضيل الشيخ. نعم. القسم الرابع. نعم. ما خرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر على الأصل أو بالعكس، ويكون ذلك غالبا عند تقاوم الأصل والظاهر وتساويهما، وله صور كثيرة. نعم هذا القسم الرابع، وهو أضعف الأقسام في، لأنه يتقاوم فيه الأصل والظاهر. عندنا أصل شيء اسمه الأصل وهو بقاؤه وعدم زواله، وعندنا ظاهر تقاوم الأصل باقي في الظاهر، والظاهر يخالفه من جهة وجود قرائن تقاومه، لكنهما متقاومان. هل يحكم بذهاب الأصل ونحكم بالظاهر، أو نحكم مثلا بالظاهر ونترك الأصل؟ هذا له صور، تارة يحكم بهذا وتارة يحكم بهذا، ومن الأمثلة يتضح. نعم نعم أتابعكم الله. منها الماء المسخن بالنجاسة إذا غلب على الظن وصول الدخان إليه. نعم كذلك عندنا الماء المسخن بالنجاسة، لو أنه سخن ماء بنجاسة وغلب على الظن وصول الدخان إليه، هل يحكم بنجاسة؟ في خلاف. نحن إذا قطعنا بأن النجاسة لم تصل هذا ما إشكال، لا إشكال، لكن إذا غلب على الظن وصول الدخان هل يحكم بنجاسة أو يكره على خلاف؟ كل هذا مبني على أن دخان النجاسة نجس، وإن كان الصحيح أن دخان النجاسة ليس بنجس، وعلى هذا لا يؤثر على الصحيح لو وصل، لكن يأتي من جهة علة الكراهة. هل العلة الكراهة هو وصول الدخان إليه، أو علة الكراهة أنه سخن بنجاسة وكان وسيلة تسخين النجاسة؟ من أهل العلم من كره ليس لأجل أن دخان النجاسة وصل إليه، لكن لأنه استعمل فيه وسيلة نجسة وهو تسخينه بالنجاسة، والأصل طهارته كما والأظهر هو طهارته. نعم نعم. وإذا أدخل الكلب رأسه وشك أو وشك في ولوغه. كذلك إذا دخل الكلب رأسه في الماء وشك في ولوغه، يعني ما ندري هل أصاب الماء أو لم يصب الماء، والصحيح أن نقول الأصل طهارته، إلا مع أن يغلب على الظن أنه يلغ، لأنه ما يدخل رأسه إلا سوف إلا يلغ فيه، لكن نقول هذا الأصل إن قوي بشيء حكم به، فنقول تارة نقول بنجاسته وتارة لا نقول بعلم النجاسة. فإن أدخل فمه ورأينا وأخرجه، ونحن ما رأيناه ولغ، لكن رأينا رطوبة الفم، فنحكم بنجاسته، نحكم بنجاسته، لأن الظاهر أن هذا الماء الذي أصابه من هذا الإناء، ما نحكم أنه رطب قبل، هذا الظاهر. وقد يكون هذا الماء في فمه قبل أن يلغ، وإن كان فمه رطب يابسا وليس فيه رطوبة، فنقول نقوى الأصل ونحكم بطهارة الماء، لأن الأصل طهارته، وليس عندنا قرينة تذهب هذا الأصل، فهذا هو الأقرب في هذه المسألة. نعم. وطين الشوارع. كذلك أيضا طين الشوارع، نقول إن طين الشوارع هذا إذا كان طين الشوارع إذا شك فيه، تارة يشك فيه، فنقول عند الشك فيه فالأصل الطهارة ولا نحكم بالنجاسة، لكن لو كان هذا الطين مثلا أو هذا المكان يجري معه نجاسة وشككنا في إصابة بالنجاسة، هل نحكم بأن من أصاب بدنه وثيابه أنه نجس أو لا؟ نقول إن دلت قرينة على نجاسة من رائحة مثلا أو كونه يجري من جهة مجرى النجاسة عملنا به وقوي هذا وزال ذاك الأصل، وهو الأصل وهو أن الأصل الطهارة، وقوي بوجود القرائن الدالة على وجود النجاسة بشيء من أمور دال عليها مثلا كلون مثلا أو رائحة أو ما أشبه ذلك. نعم نعم. وثياب الكفار وأوانيهم. كذلك أيضا ثياب الكفار، الأصل طهارة ثياب الكفار على الصحيح، سواء كان الكفار تحل ذبائحهم كاليهود النصارى ولا تحل مثلا كالمجوس والوثنيين، لكن هذه المسألة فيها خلاف كثير، من جهة أن العلم يكره منهم من كره ما ولي عوراتهم، ومنهم من كره مثلا أوانيهم دون ثيابهم، والأصل الطهارة، إلا أنه ثبت في الأخبار الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الأواني، وكأنه والله أعلم لما في الرواية الأخرى من جهة أنهم يطبخون في أوانيهم الخمر ويشربون فيها الخنزير، فالكراهة من جهة استقذارها أو من جهة ما يصيبها من الخمر والخنزير، فعلى هذا الأصل الطهارة، إلا أن يزال عنها بشيء، وقد كانت ثياب تجلب إلى الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يلبسونها. نعم. وثياب الصبيان. كذلك ثياب الصبيان أصل طهارتها، والنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الأصل، يعني هل نقول إن الأصل طهارتها أو نقول إن الصبي الظاهر أنه يلابس النجاسة فنحكم بنجاستها؟ نقول الأظهر والله أعلم أن نقوي الأصل وأن الأصل طهارتها، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمل الصبيان، وربما حمل أحدهم وصلى به، وربما قفز على ظهر عليه الصلاة والسلام كما بقى للحسن والحسين وصلى عليه الصلاة والسلام على ظهره، إلا أن يتبين النجاسة فيزول ذاك الأصل. نعم. نعم والله أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. بهذا تنتهي القاعدة 59 بعد 100، وبها ينتهي وقت البرنامج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم على ما قدمتم في هذا اللقاء. الشكر موصول للأحبة المستمعين والأخوات المستمعات الكريمات. أشكر أخي وزميلي الذي سجل لنا هذا اللقاء عبد الله بن عبد المحسن الزامل. أحبة الكرام، نلتقي بكم على خير بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم.